جاي تران قادر وسطو جنار غن جاي تقسيس غين غن قاتيني با حيلاي تسكش كيري النامير بدار سشنا يدرحني خثرك يغانا سعري جاي تران قادر وسطو جنار غن جاي تقسيس غين غن قاتيني با يمصر ذا خصقه في الصغمير خريفش